بسم الله الرحمن الرحيم. همم للإنتاج الإعلامي تقدم مجموعة إعداد الفاتحين، والذي يتضمن 4 أشرطة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن مع الشريط الثاني. اللهم يا من لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. إلهنا وربنا الذي في السماء تقدس اسمك، لك الخلق والأمر، أنت ربنا وأنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك، وانصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين والمسجونين من إخواننا المسلمين. اللهم منزل الكتاب، ومنشئ السحاب، ومجري الحساب، وهازم الأحزاب، اهزم يهود، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نناشدك وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلها سقيا عامة نافعة، رزق إيمان وعطاء إيمان. إن عطاءك لم يكن محظورا. اللهم إنا نسألك نصرا كنصر يوم بدر، وحرر الأقصى الشريف، وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، الاهتمام الآن ينصب على الجيل المسلم، حيث أن الأطفال أثبتوا قوتهم وجدارتهم وشجاعتهم وبطولتهم، وأصبح التركيز الآن على الأطفال. فاليهود الخبثاء ركزوا جيلا بعد جيل على الأطفال، حتى أنشأوا جيشا بلغ فيه أنه لا يرحم المسلم ولا يرحم العربي. وليس عجبا يوم أن نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الأطفال ألعابهم العسكرية في طرقات المدينة، كذلك يتفقدهم في المعارك الخطيرة فيردهم إلى المدينة ويجعلهم مخزونا لكي يرفعوا راية الفتوحات الإسلامية الكبرى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالأطفال الذين ردهم في معركة بدر وادخرهم للفتوحات، منهم الفاتحين، ومنهم العلماء، ومنهم كبار الصحابة، كان لحكمة عليه الصلاة والسلام يعطيهم خاصية في تعامله. وأصبح من الضروري، أيها الآباء الكرام والأمهات الكريمات، أن نربي أبناءنا تربية خاصة، كما ربى اليهود أبناءهم تربية خاصة، فأنشأوا لهم دولة بعد شتات، وجيشا قويا بعد ضعف، وثروات هائلة مع بخلهم، ورأيا عالميا من كل أنحاء العالم مع أنهم مكروهين ومبغوضين، وتعاطف على مستوى الأنظمة الأوروبية مع أنهم هم الذين يوقدون الحروب ويسعرون الفتن ويخنقون الناس بالربا. كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟ لابد أن عندهم فرق خاصة، هذه الفرق الخاصة لها دور، فرق تقنن وتنظر وترتب وتبين وتهندس وتعطي المشورة وتوجه الجانب السياسي له فرق، الجانب الاقتصادي له فرق، الجانب السلوك الاجتماعي له فرق، الجانب الشعائر التعبدي له فرق، الجانب الشرائع القانوني له فرق، العسكري له فرق، تعليم التربوي له فرق. إنهم لا يعيشون في الفوضى التي تعيشها الأمة العربية مع الأسف الشديد، أمة الترقيع، التخريب والترقيع. اليوم الشيء اللي يسوونه باكر يكرفونه ويهدمونه، ويحطون شيء مكانه وبعد 4 سنين يكرفونه ويهدمونه، ويحطون الشيء بداله وهكذا. يعني ما في خطط مدروسة. اليهود لهم خطط استراتيجية موضوعة بملفات مدروسة بخبراء مختصين جاهزة للتنفيذ، مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة. نحن الآن كآباء وأمهات مسؤولون عن إعداد أبنائنا إعداداً خاصاً، خاصة أن اليهود بين أيديهم، توراة محرفة وتلمود وضعي، ونحن بين أيدينا كتاب وسنة محفوظة. الكتاب محفوظ من الله، والسنة حفظها جهابذة العلماء، وعندنا طاقة بشرية وموارد لا تعد ولا تحصى. 1,300,000,000 مسلم. فلهذا يجب أن ننتبه. 1,000,000,000 شيء رقم هائل جدا. فإذا لا نيأس ولنبدأ، ولتكن البداية كل والد وكل أم بهدوء وبدون تكلف وبدون تشنج ينوي أولا في قلبه أن يعد ابنه لكي يكون فاتحا للقدس والأقصى. فإن فتح هذا الابن القدس والأقصى فالحمد لله، هذا هو المطلوب. وإن لم يفتح يشارك في الفتح، وإن لم يشارك في الفتح تلقى الله بنية عظيمة، نية إعداد الفاتح، فيعطيك ثواب صلاح الدين، فأنت لست خاسرا، رابح في كل المجالات. تقابل الله بنية إعداد الفاتح. المادة الأولى في الإعداد تمسك الابن، هذا ابنك بنتك، وتجعلهم يعيشون نفسية المضطهد. بالضبط اليهود هكذا فعلوا، جابوا أبنائهم وبناتهم وخلوهم يعيشون نفسية المضطهد، إن الناس يكرهوننا وأنهم يحاربوننا وأنهم يتآمرون علينا، وفي الحرب العالمية حرقونا وسووا من دهننا صابون وشردونا في الأرض. فطلع جيل يحقد على كل من يخالفه في خطته ومنهجه. نحن نريد أن ننشئ جيل يحقد على اليهود، فيبادل العداوة بالعداوة والحقد بالحقد والكراهية بالكراهية. لماذا؟ لأن هناك أجهزة إعلامية كبيرة وخطط هائلة ضخمة انفقت عليها الملايين لقلب المعادلة، لتحويل هذا الكره إلى محبة تحت مظلة التطبيع. والتطبيع معناه شنه؟ أن فينا طبع كره اليهود، فبنجيب محبة اليهود ونطبقها على الطبع حتى نحول الطبع الطبيعي بالتطبيع، فيتحول الكره إلى حب. وهذا شيء فيها معاسرة، فيها معاندة، فيها مثل ما تقول شيء مضاد، شيء ضد شيء. مثل أنت تروح بالاتجاه هذا وواحد يعاكسك وما يخليك، لا ما يقهرك، لا ما يغلبك ورجعك لورا. بالضبط كلنا مولودين نكره اليهود، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. حتى والدتك وجدتك إذا قالت يهودي بكلامها شو تقول عقبها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يهودي أشهد أن لا إله إلا الله، كأن في دينها خدش إذا تلفظت بكلمة يهودي. وهذا قبل لا يأتي اليهود وقبل لا يحتلون فلسطين، إذا قالت يهودي قالت أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا علينا أن نربي الأبناء، أبنائنا، على أنهم مضطهدين. والمادة بين يدينا كثيرة جدا، يقول تعال يا ابني شوف اليهود والنصارى سووا فينا، كانت لنا خلافة عظيمة. هذه الخلافة المسلمة كانت تحكم ثلثين الدنيا. شفت المجر يا ابني اللي هناك وهناك على حدود فرنسا والدول الأفريقية كلها وروسيا كلها والجمهوريات الإسلامية في روسيا كلها والدول العربية كلها وأفريقيا كلها وباكستان والهند، هذه كلها كان يا ولدي حاكمها واحد، واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان حكمه يا ولدي اسمه الخلافة الإسلامية، وكانت جيوشهم الضاربة ومدافعهم الهدارة استطاعت أن تفتح أعظم وأخطر وأصعب المعاقل النصرانية، وهي القسطنطينية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وبشر بالفتح وفتحها محمد الفاتح العثماني المسلم. هكذا أقول، لأن في المدارس كل مدارس الدول العربية والإسلامية عندما يدرسونهم يسمون الاستعمار العثماني، شوف، فيجعلون الفاتحين المسلمين العظام هؤلاء مستعمرين وضد القومية العربية، وقامت ثورات عليهم، ثورة محمد علي في مصر والثورة عليهم في كذا وفي كذا، ويسوون عليهم تمثيليات انهم كانوا يذبحون المسلمين وكانوا يهتكون اعراضهم واستولوا على ديارهم. هذه خطة والعياذ بالله يهودية نصرانية حتى لا نفكر في يوم من الأيام أن نعود إلى الخلافة. فتخبر ابنك بأن هذه أمة عظيمة حتى امتدت في كل بقاع الأرض، لكن اليهود هم اللي فككوها وقسموها وقطعوها وحولوها إلى أكثر من 20 دولة عربية وأكثر من 40 دولة إسلامية مقسمة مقطعة مفككة. وصارت الحالة الآن كل من يبي يحافظ على حدوده، وجعلت بين الحدود والحدود جيوب. يبي يقول ولدك يبا شنو جيوب؟ يدخلون جزء من عمان في الإمارات، ويدخلون جزء من قطر في البحرين، ويدخلون جزء من الكويت في العراق، ويدخلون. لما نسوها التقسيمات افتنوا الناس وقالوا كل دولة تضبط حدودها ولها السيادة ومن حقها الطالب بأي شيء ماخذ منها. شبت الحروب وقامت الدول العربية تجمع أموال وتشتري سلاح لا تحارب فيه اليهود يا ولدي، ولكن لكي تحارب بعضها بعض. وأعطوهم بديل، بدل الخلافة الإسلامية التي حطموها أعطوهم بديل اسمه الجامعة العربية. وواقع حالها يا ولدي ليس جامعة، لو كانت جامعة لجمعت العرب، وحدت جيوشهم، وحدت قيادتهم، وحدت عملتهم، وحدت جوازاتهم، وحدت جماركهم، وحدت هوياتهم، وحدت اقتصادهم، وحدت تعليمهم، وحدت أسواقهم، وحدت مداخلهم ومخارجهم. لكن اسمها يا ولدي الجامعة العربية، وحقيقتها المفرقة العربية. وبعدين اقطعوا قطعة ثالثة من الجزء من جسم الأمة الإسلامية، كان جسم واحد اسمه الخلافة الإسلامية، قصوه عرب وعجم اللي هم غير اللغة العربية، بعدين العرب قصوهم، وهكذا يقسمونهم ويقطعونهم هالتقطيع حتى ما تقوم لهذه الأمة قائمة. فيقعد الواحد يفكر أنا الآن أبي أجمع شمل مجلس التعاون وأحل مشاكله ومشاكل جزره ومشاكل حدوده ومشاكل جيوشه ومشاكل اقتصاده ومشاكل جوازاته ومشاكل ميزانياته ومشاكل وجوده ومعاقداته الأمنية وأمنه الداخلي، الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الإسكاني أنا في مجلس التعاون ما قدرت أحل مشاكله، شلون أحل مشاكل الأمة العربية؟ فأيأس. مشاكل الأمة العربية عجزت أحلها، فكيف أحل مشاكل الأمة الإسلامية ووحدها؟ فيصيبني إحباط. فمن يتفرق علي بعدين؟ العدو يتحكم فيني في كل المسارات والقنوات والاتجاهات، أي نعم، ويوحي إلي ويقول مالك أمان إلا عندي أنا، ومالك اقتصاد إلا عندي أنا، وما لك استقرار إلا عندي أنا، وباستخباراتي ومركز معلوماتي أنا أعطيك بيانات. دير بالك من هاللحاية ذيل الإرهابيين، دير بالك من هذيلة هذيلة كذا، دير بالك. ويفتن الأمة بعضها ببعض، فلهذا نمسك أبناءنا ونبين لهم أن أمتنا هذه عظيمة، وأن الله ذكرها في القرآن، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما لنا أرباب؟ لنا رب واحد. هؤلاء الأمم الضالة لها أرباب ومع هذا مجتمعة، وحنا لنا رب واحد، هم فرقونا. عندهم رب مزيف اسمه عزير يشركون به مع الله سبحانه وتعالى ويتبرى منهم يوم القيامة، رب اسمه عيسى يتبرى منهم يوم القيامة، رب اسمه بوذا يحشر في النار معاهم جهنم، رب اسمه زرادشت، أسحار، طواطم، أوثان والعياذ بالله، رب اسمه الدولار، رب اسمه الطبيعة. ما يعرفون الله. الطبيعة عقت، الطبيعة حبت، الطبيعة أوجدت، الطبيعة قدمت، الطبيعة أخرت، الطبيعة حبت، الطبيعة عقت، الطبيعة وهكذا. أما أنت يا ابني فإن لك رب واحد هو الخالق، والذي ذكره عن نفسه لم يأتي أحد من هذه الأرباب المزيفة ونسب هذا له. يعني ما سمعنا بوذا قال أنا الخالق، وما سمعنا عيسى قال أنا اللي خلقت السماء، ولا سمعنا عزير قال أنا الذي خلقت البحر. الله خالق كل شيء. فيا ولدي اعتز بهذا الإله، واعتز بهذه الأمة، ومن الآن يا ولدي اعلن انتمائك لها، اعلن اعلن انتمائك لهذه الأمة، أمة الإسلام. تراهي خير البشر، لا يغرونك هذين بخبرائهم. ترى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي المادي قائمة فيه نخبة، نخبة مجموعة من العلماء خذوا أصول علومهم من العلماء المسلمين ودخلوا في التجارب ونجحوا ونجحوا وحرصوا على إخمادنا وتمويتنا. لكن ليس كل شعوبهم عندهم من الذكاء وعندهم من الفهم، بل عندهم من الإيدز، وعندهم من المرض، وعندهم من المخدرات، وعندهم من التفكك الاجتماعي، وعندهم من والعياذ بالله انتهاك أعراض المحارم وزواج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى، وعندهم البلاء كله. يا ابني لا تأثر فيهم، اسمع ماذا يقول الله عن أمتك العظيمة هذه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واسمع شو يقول عن هؤلاء: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيبدأ الولد يفتح ويوعى. إن كان متأثر فيهم لأن عندهم مصارعين، ما يشاهد إلا مصارعينهم، ولا يشاهد إلا ملاكمينهم، ولا يشاهد إلا أبطالهم، ولا يشاهد إلا اختراعاتهم، ولا يستعمل إلا أدواتهم، يتأثر يتأثر. فنريد أن نخلعه وننهض به من هذا التأثر الخطير الذي في المستقبل يسلم لهم تسليم كامل. لأن هذا الابن مصيره أما وزير أو وكيل أو نائب أو مسؤول أو متنفذ أو مهندس أو دكتور أو خبير، سيتعلم ويتخرج. فإذا تركناه في هذه الإمعية وتلك التبعية العمياء الظلماء، سيكون أداة من أدواتهم ومعول في هدم أمته. وهذا الذي حدث: جيش من الكتاب، وجيش من الأدباء، وجيش من المنظرين، وجيش من المفكرين، وجيش من المحللين السياسيين، اللي فرنجوهم وغربوهم ودفعوا بهم إلى بلادنا، يضللون أجيالنا وبناتنا ونسائنا، ويعطونهم ألقاب: هذا عميد الأدب العربي، وهذا ما أخذ جائزة نوبل، وهذا ما أدري شنهم، حتى ينفخون فيهم فيتأثر فيهم الجيل المسلم. نمسك هذا الولد ونحسسه بأهميته وانتمائه إلى هذه الأمة، ونقول له: كل هذه الأمم التي بين يديك ما عندها كتاب تزكية من الله؟ أنت عندك كتاب تزكية من الله. يقول لك: وين يا يبا؟ يقول: تعال افتح له المصحف، يقول: اقرأ اقرأ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا عنك أنت، أنت في أحسن منك؟ يقول الله للناس: في أحسن منك؟ عندكم أحسن منك؟ يا أمة اليهود عندكم أحسن من المسلم؟ يا أمة النصارى عندكم أحسن من المسلم؟ يا أمة البوذيين، يا أمة العلمانيين، يا أمة الشيوعيين عندكم أحسن من المسلم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ تعال يا ابني شوف حال أسرهم وخذ لنا نموذج، قص علي قصة أسرة من أسرهم، كيف أن الأب يعمل في ولاية والأم تعمل في ولاية أخرى، بين الولاية والولاية بالطيارة ساعات وبالسيارة أيام، ما يلتقيان إلا في رأس كل شهر في مطعم وليس في بيت. قل له يا ولدي تخيل أن أمك وأبوك الآن بهذه الصورة، ما تشوفهم شهر كامل، ثم بعد ذلك إذا التقوا يلتقون في مطعم وكل واحد يطلع فاتورة ويبدأ يرتب المصروفات من راتبه، هذا عليه الكهرباء وهذا عليه الضرائب وهذا عليه أجرة المواصلات وهذا عليه أجرة التدريب وهكذا، ثم بعد ذلك كل واحد يدفع قيمة الطعام والشاي والقهوة وينصرفون إلى موعد آخر. وأما البنات والأولاد الذين بلغوا 16 عام فكلهم موزعين على القارات، هذا يعمل في محطة بنزين وذاك يعمل في مطعم والبنت الأخرى تسوق تنكر والولد هناك ينظف المجاري وأحد أبنائهم ليس له سكن ينام فوق البالوعات لأنه يطلع منها بخار دافي يحمي نفسه من الصقيع والثلج، ما عنده مأوى ما عنده بيت. هذه هي الأسرة، أتحب يا ولدي أن تعيش بمثل هذه الأسرة؟ أعوذ بالله. تعال عندنا شوف جدتك في البيت توضأ وتهلل وتصلي، ريحتها طيبة، ثوبها نظيف، وجهها متوضأ، تحازي عليك وتقص لك الحزاوي الطيبة وتخش لك الحلاوة والكاكاو، وشوف والدك لا دخل يطيح على راسها ويسلم عليها، شوف والدتك كيف تهتم فيك وتنظفك وتزينك وتعدلك إلى آخره. نقلة ثانية، شفتي أختك شلون جونا ناس أيواد أشراف طيبين من حمولة كريمة واخطبوها، وحرصنا على أنه خطيب أختك يكون مصلي وملتزم حتى يطلعون أولاده مصلين ملتزمين طيبين مثله، وبعدين جاء أبو المعرس ومع أخوانه وعشيرته وصارت الخطبة رسمية، وبعدين أحضروا المأذون وصار عقد شرعي ربي يسميه ميثاقا غليظا، مو بس ميثاق، ميثاقا غليظا على ما في كتاب الله وسنة رسوله. وشوف الله رزقنا حفيد صغير ما شاء الله يحليله نلعبه ونحببه ونشممه وكذا، ايش رايك؟ والله يبا هذا زين، يا سلام، والله نسيبنا هذا طيب وحفيدنا هذا زين. تعال خلني اوريك هناك بيوتهم شو يصير. الابو ينتهز فرصة، فإذا شاف البنت اللي عمرها 10 سنوات معه في البيت وهي بنته، لكن عنده شعور من الداخل أنها مي بنته لأن زوجته مصدقت لها 4-5 من الذكور، فهو ينتهز فرصة خلوها معه في البيت ويهتك عرض البنت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مو أبوه هذا. وهذه حالهم يا ولدي، مثل البهائم، مثل الخنازير، مثل الخنازير. حتى في لندن فتحوا 10 خطوط على الهواء ساخنة وأعلنوا بالتلفزيون كل ولد وبنت من العاشرة فدون يتعرض للاغتصاب بواسطة والده أو خاله أو عمه أو شقيقه أخوه فيتصل فينا في التلفون. خلال أسبوع 10,000 اتصال، 10,000 اتصال، 10,000 طفل وطفلة مهتوك عرضهم ونبهاتهم وعمامهم وخوالهم وإخوانهم الكبار. أتحب هذه الحياة القذرة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه حياة الإنجليزي يا ليدي، هذه حياة الكفار واليهود. وهكذا بالمقارنة، فيعتز بأسرته، يعتز بدينه، يعتز بأهله، وهكذا النقلة الثانية. تعال يا ولدي تعال شوف تاريخنا، تعال شوف تاريخهم، انظر، انظر إلى تاريخنا احنا، تعال انظر إلى تاريخنا. تعرف من هو أبونا؟ من هو أبونا؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، شوف القرآن شو يقول، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، هو اللي سمانا المسلمين يا ولدي، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، أنا وأنت بركة من بركات ربي في دعوة إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك لما بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل، دعوا هذا الدعاء العظيم، فكنا نحن من دعائه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتعرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم، أيضا من دعوة أبينا إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. تعرف يا ابني أن إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام هم الذين حافظوا على التوحيد في زمن الشرك، في زمن الأصنام. ماذا تقول يا ابني بمن يعبد بقرة ويأخذ الروث مال البقرة ويضعه في جبينه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. لا يا ابني، هناك من يعبد الفأر، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهناك من يعبد الدود، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهكذا تقبح له الكافرين وتهونهم في عينه وتكره فيهم وترفع مقام التوحيد في حسه. شوف إبراهيم عليه السلام لما دخل على الأصنام كسرها وحطمها ولم يرضى، ما عبدها وحاربها، وذكر الله عنه في القرآن العظيم قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليش يا ابني إبراهيم استثنى رب العالمين؟ عاد كل الأصنام، الشجر، الحجر، البقر، البشر، واستثنى رب العالمين. لماذا يا ولدي؟ يقول لك والله ما أدري يا أبي. قد يصل الطفل إلى هذا الحد يقول لك ما أدري، يقول القرآن يجاوبك، إبراهيم جاوبك، إلا رب العالمين. ليش يا إبراهيم إلا رب العالمين؟ قال الذي خلقني، هذا هو السبب، هو اللي خلقني، الذي خلقني فهو يهدي وهداني، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. كيف أنا لا أعبد رب مثل هذا الرب العظيم اللي يعطيني كل هذا الفضل، خلقني وهداني وأطعمني وأسقاني وشفاني وأماتني وأحياني وغفر لي ودخل لي الجنة؟ هل هناك إله على وجه الأرض يفعل هذا؟ هيهات هيهات يا ولدي. ثم بعد ذلك أقول له أن تاريخ الناس كله، الناس في الدنيا كلهم تاريخهم كتب أغلبها كذب وتدرس دراسة، أما تاريخنا إحنا فهو عبادة. إبراهيم طاف بالبيت، انطوف مثل ما طاف إبراهيم عليه السلام. شفت الفرق يا ولدي؟ لما يقول لك قال المؤرخ الفلاني وقال المؤرخ العلاني وقال نابليون في مذكراته وقال هتلر في مذكراته وقال دافنشي ومكيافيلي وكرمكم الله جان بول سارتر. وانظر عندما نذكر إبراهيم عليه السلام تزكيات الرب عنه، إن إبراهيم كان أمة. الله، إبراهيم عن أمة كاملة؟ نعم يا ولد. وإبراهيم الذي وفى، وفى بشهادة من الله سبحانه وتعالى، يا سلام، وفى، وفى. نعم، إني جاعلك للناس إماما، إماما للناس كلها. نعم، هذا اللي احنا ننتسب له يا أبي، هذا أبونا، هذا جدنا، هذا أبونا وجدنا. هم الكفار ولدي يوم انهم فكروا دوروا أبوهم، دوروا أبوهم ما لقوهم، وش حطوا مكان أبوهم؟ قرد. أي قالوا هنهم من سلالات القرد. الله يكبر الشر. جاءت نظرية عظيمة اتبعتها معظم البشرية يوم ظهرت، نظرية دارون، وقالوا إن جدهم قرد. كفوا، إحنا جدنا إبراهيم وقبل إبراهيم نوح وقبل نوح آدم عليهم السلام. هذه قضايا تعتبر بديهية، لكن لما أنت تصبها في إذن الطفل وتأكدها بقلبه وتثبت المعاني فيها يبدأ يتمايز، يتمايز، يتمايز بينه وبين الأمم الأخرى وبين العقائد الأخرى. اليهودي الخبيث الملعون هذا كيف يستطيع يميز نفسه من سائر الأمم بأنه شعب الله المختار؟ أقنعوا بها عيايزهم، أمهاتهم، مفكرينهم، أدباءهم، مؤرخينهم، رجال الدين فيهم، أقنعوهم أنهم شعب الله المختار. احنا شعب الله المختار، احنا شعب الله المختار، ليس هو. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا شعب الله المختار اللي الله اختارنا للناس، ونكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيد عليه الصلاة والسلام. احنا شعب الله المختار، نقنع ابنائنا بان امة الاسلام هم شعب الله المختار. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. شوف، حدد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نقول لهذا الابن الحبيب او هذه البنت ايضا نخبرهم بان لنا احنا اثار، والاثار هذه شاهده على صدقنا، اثار ماديه محسوسه ملموسه. لماذا قال الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى؟ كل ما تروح العمره جر ابنك ولا شوفها. هنا وقف ابراهيم على هذا الحجر ورفع البيت، انظر شوف اثار قدميه، هذه اثار قدم ابراهيم. فتصير القضيه عنده من شيء نظري الى شيء مادي حسي ملموس. ولا انظر الى الكعبه، انظر الى هذا الحجر الاسود، هذا البيت بناه ابراهيم عليه السلام، ابي وابوك وابو العرب وابو المسلمين بنى هذا البيت مع ابن اسماعيل اللي انا قلت لك قصته، الذبيح اسماعيل الذي اطاع والده، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ونحن ابناؤنا يطيعوننا بطاعه اسماعيل، ونضحي في عيد الاضحى كما ضحى الله عن اسماعيل. فهو تاريخ متعبد به وليست نظريات غربيه، تاريخ عبادي نمارسه في الاسبوع، في العمره، في الحج، في الاضحى، في الاضاحي، في الهدي، بالطواف، بالسعي. سعت امك هاجر وهي تحمل جدك اسماعيل، وبين الميلين جرت وانت تجري الان يا ولدي، وسعت بين الصفا والمروه، وهنا جبريل ضرب بجناحه فخرج ماء زمزم. تعال اشرب ماء زمزم، تعال اشرب ماء زمزم. كثافه الماديات اللي تعطيه اياه تجعله يتمسك بهذا الدين. لهذا اليهود الان، ليش اليهود يحفرون تحت الاقصى؟ ليش يتمنون يقول لهم صخيره هالكبر مكتوب عليها بالعبريه شالوم، او مكتوب عليها تاريخ انها تدل على انها هنا كان الهيكل، علشان يطبلون ويزمرون ويحطونها بمتحف ويجيبون اولادهم ويقولون شفتوا يوم نقول لكم هذا الحجر يثبت. احنا عندنا اثباتات ماديه لا تعد ولا تحصى، ومهملينها ولا نهتم لها ولا نغرسها في حس ابنائنا ولا ناتي بابنائنا لها ونأكدها في حسهم وفي قلوبهم حتى يعتزون بدينهم، حتى يعتزون بعقيدتهم. وأنا أريد كل والد عندما يذهب إلى منسك من المناسك، إلى العمرة، إلى السياحة في السعودية، إلى أي مكان آخر، يأكد هذه المعاني حتى يحس هذا الإنسان بعظمة انتمائه. وهذا الانتماء في الحقيقة ينعكس على الوالد وينعكس على الأسرة، لأن الولد المنتمي قوي وثابت ورزين، ويعرف يتعامل مع من حوله، غير ذاك الطايش اللي عايش على أكاذيب وخرافات وأساطير وأهاويل وتهويمات. هذا ما له قرار، ما يملك مقومات الحياة ولا يملك مقومات أمة، ليس له قرار، ليس له قاعدة ثابتة. ومن هنا ذكر الله العائلة والأسرة الكريمة المسلمة المنتمية البارة بوالديها، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يورث الصلاح جيل بعد جيل، خذا من والده، والده خذا من جده، وعطاه أحفاده والأحفاد يسلمون للأولاد، رسائل تسلم ومهمات صعاب، عقيدة متوارثة، ميراث الأنبياء. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم تعال يا ابني كيف، شوف انظر اليهود الآن الذين قال الله عنهم تراهم جميعا وقلوبهم شتى، يظهرون كأنهم أمة واحدة ولكن قلوبهم شتى. وحتى هذه الساعة لأننا احنا اكثر شتات منهم، ما عرفنا كيف نستثمر هذا التشرذم والتمزق اليهودي فيما بينهم. يهود الخزر يهود الأمريكان، يهود الأوروبيين يتفوقون بدرجات عندهم عنصرية وطبقية مقنعة رهيبة جدا، تمايز عنصري، وبعدين يهود العرب، بعدين يهود اليمن، بعدين يهود الفلاشة، بعدين يهود في الحضيض. ومع هذا، ومع هذا لم نعرف كيف نستفيد من هذا الأمر. فيا ابني ويا ولدي الحبيب، تعال تحت مظلة الإسلام وتحت مظلة الإيمان وتحت مظلة الأخوة، أنت سامح، سامح المسلم يسامحك المسلم. تعرف ديننا شو يقول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تسب مسلم، لا تضرب مسلم، فتنسحب المحبة من جيل لجيل ومن ابن لابن. أمسك عليك لسانه وليسعك بيته، وابكي على خطيئتك. القوي ليس القوي بالسرعة، القوي من يملك نفسه عند الغضب. وهذه المظلة الواسعة الشاسعة، مظلة الانتماء إلى الإسلام، تجعل الابن يحس بالفخر. في الحقيقة لما أنت تقول له تعال تعال خلني أوريك الأمة اللي أنت منتمي منها إيش كثرها وين تمتد، ويبدأ يجيب الخريطة يحط الخريطة يقول له شوف تفضل تعال، أكبر دولة إسلامية أندونيسيا، تعال تفضل شوف، شوف المساجد، شوف المصلين، مسابقات القرآن، الحجاب الإسلامي اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. تعال باكستان، اخترعت القنبلة النووية، وإن كانت قنبلة مشلولة مقعدة كسيحة، لكن لما أنا أستفيد منها من الجانب التربوي، ويعرف أن ابني، يعرف ابني بأن اليهود عنده 200 رأس نووي، وأن الأمريكان عندهم كذا والأوروبيين عندهم كذا، يحس بانكسار في قلبه. لكن لما يعلم أن أمه مسلمة، دولة مسلمة اسمها باكستان، استطاعت أن تخترع هذه القنبلة، وأن دولة كافرة اسمها الهند أرادت أن تضربها وتدمرها في نفس اليوم، فجرت باكستان القنابل النووية وألجمتهم الحجر، وكان هناك تنسيق أمني عسكري استراتيجي بين اليهود وبين الهنود. فتعال يا ابني، أنا أريد منك أن تكون خبير، تكون مخترع، تكون مفكر، أن تدرس. كما تحقق القمة في العبادة، تحقق القمة في الفهم والتكنولوجيا والعطاء والتفوق. أوحي له بهذا، أوحي له بهذا، فيجعل الله ملكاته وقدراته تتفاعل ويلقح بعضها بعض، ويكون خبير ويكون عالم فعلا. ترهم عبورهم مو أحسن من عبورنا، ولا فهمهم أحسن من فهمنا، إلا أنهم خذوا بالأسباب وجربوا وصلوا وقنعونا وفهمونا أن الناس أننا أمة مستهلكة لا تعرف شيء لا تعلم، والعلم كله عندنا، وديننا أول كلمة نزلت منه اقرأ، والقلم أول مخلوق ذكره الله سبحانه وتعالى في أول آيات نزلت، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم نأتي بهذا الابن أيضا ونبين له بأن كثير من بيوت الله قد احتلها الكفار والأعداء، حتى نشحنه، نشحنه بماذا؟ كما شحناه حقد وكراهية على اليهود، بالذات اليهود، نشحنه غيره لبيوت الله، غيره لله، غيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول له يا ولدي أنت ترضى بيتنا هذا الحلو والجميل، ترضى أن يجون الناس يحولونه خمارة؟ أعوذ بالله، بيتنا يصير خمارة، يشربون فيه الخمر ويأتون فيه البغايا ويكون مكان للنجاسات؟ أعوذ بالله، ما أرضى. ترضى يا ابني أن بيتنا وغرفتك الجميلة هذه تصير جاخور ومربط للبهايم والحمير؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا يمكن أرضى، ما أرضى. يقول له ترضى يا ابني أن بيتنا هذا يشقونه ويهدمونه كله ويسوونه شارع يمرون فيه الناس ويخلون بس طوفة واحدة واقفة؟ أعوذ بالله، ما أرضى. بيتنا يحولونه شارع؟ لا، ما أرضى. ترضى يا ابني أن بيتنا هذا يحولونه مرقص؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ترضى يحولونه مطعم ينباع فيه الخنزير؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ترضى ترضى ترضى إلى أن تحشره. ثم في النهاية تقول له على أرض فلسطين وأرض البوسنة وكوسوفو والجمهوريات الإسلامية في الاحتلال البلشفي عند الاتحاد السوفيتي حولوا آلاف المساجد إلى خمارات ومطاعم ومزابل ومراقص وأسطبلات وشوارع، وقد كانت المآذن تقول الله أكبر الله أكبر، الآن لا يسمع لها خلاص. عجيب يا مجرمين كذا. الولد يبدأ يتفاعل، وموجود شريط فيديو بثه التلفزيون الكويتي اسمه مآذن آيلة للسقوط، وتشغله وتخلي الولد يشوفه مسجد صاير خط سريع وما كل المنارة على الرصيف واقفة. إذا شاف ابنك شاف هالمنظر راح تقطع قلبه عليه، يصير في قلبه غيرة. شوف هذه مرحلة اللي هو تحريك الغيرة على بيوت الله، ما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم خائفون. فهذه مرحلة من المراحل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال. ليش الآيات تضرب على هالمعاني هذه؟ حتى توجد في قلوب المسلمين مكانة خاصة لبيوت الله سبحانه وتعالى. اليهود حرصوا على تكسيرها وتحطيمها، الهنود هدموا أقدم وأعرف وأعظم مسجد لله، مسجد البابري، وألحقوه بحضرة شريف ولم يتحرك ساكن، خلاص ماتت. وهذه كلها تمهيدات، اتفق اليهود مع الهنود أنتوا أبدوا مساجدكم عشان إذا حنا هدمنا الأقصى يكون الناس خذوا التطعيم المضاد وماتت عندهم الغيرة تجاه بيوت الله، ويدور بعدين على المسجد الحرام والمسجد النبوي. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت الحبشية ذو السويقتين ينقض البيت الحرام حجرا حجرا ويأخذ الكنز؟ أخبر هذا حبشي، حدد دولة الحبشة، والحبشة الآن هي ودولة اليهود واحد أبد. معقدات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية وقواعد عسكرية، وتهدد المنطقة بحرب مياه وخاتم بيد اليهود. فلهذا الخطر من يدفع؟ لا تنتظر من الله يدفع الخطر. الله سبحانه وتعالى قال يعذبه بأيديكم، التعذيب والدفع، دفع الناس بالناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع أيام ما كانت الصوامع يتعبد فيها، وبيع أيام ما كانت البيع يتعبد فيها. دفع الله الناس بالناس وتمت البيع صالحة، والصوامع صالحة، والصلوات مكان الأماكن التعبدات صالحة، ومساجد وهي آخر بيوت التعبد المقبولة عند الله، وكل اللي مرت هذه مقبولة. خلاص هيمنت المساجد وصارت هي المقبولة، تابعة لمن أسسها محمد عليه الصلاة والسلام، ودينه هو الدين الخاتم وهو خاتم الأنبياء والرسل. فالبيع والصلوات والكنيس والكنيسة هذه كلها لا تصلح للعبادة. العبادة العمل الصالح المرفوع المقبول من بيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد. من يدفع عنها؟ من يدفع عنها؟ طير الأبابيل تدفع عنها؟ تدفع عنها الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وإذا لم يكن هذا الدفع يكون التهديم. لما انتهى الدفع في الدول الإسلامية في روسيا هدموها، لما انتهى الدفع في الأرض المحتلة عام 48 هدموها، لما انتهى الدفع وعزلت باكستان عن الهند وصارت باكستان دولة والهند دولة هدموها، كما يقول الله سبحانه وتعالى. فبداية الدفاع والدفع أني أملأ قلب ابني محبة وغيرة لبيوت الله، فأخليه يتشبث بالمسجد وعلى رأس الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت الله في كل مكان، وشغل له هذا الفيلم ووريه وخليه يشوفه وخليه يتحرك من الداخل على بيوت الله، ويضرب إيده في الأرض ويقول متى الساعة اللي نحرر هالمساجد ونردها يأذنون عليها الله أكبر. يقول شوف اليهودي، شوف كيف اليهودي يشرب خمر في المسجد، شوف شوف اليهودي صاك باب المسجد حاط في البقرة مالته، هالشكل. املأ قلبه في الغير، غير على اليهود ليغيظ بهم الكفار. هكذا الشط الذي ظهر نخلة وظهرت فريخاتها يمها من جوانبها. النخلة هو أنت وزوجتك، والفريخات النخلة هم عيالك وبناتك. الله سبحانه وتعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ به بهم الكفار. يعجب به الزراع يغيظ بهم الكفار، يعجب به الزراع يعجب به الزراع. أنت وأمثالك من الدعاة الصادقين والمخلصين والمجاهدين والأبرار والأخيار يقولون والنعم هذا الولد والنعم هذا الأبو اللي ربه العيلة الكريم وهالذرية الصالحة، ويغتاظ الكافر لأنه يعلم أن هذا هو اللي راح يفتح، هو اللي راح يحرر المقدسات، هو اللي يعلن كلمة الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم والسنة النبوية مملوء بالرموز، بالرموز والقدوات. احنا ما نفتقر الى رموز في الحقيقه، هم يفتقرون الى رموز. لهذا شوف ايش عندهم، روبن هود كل تمثيلياتهم ومسلسلاتهم وصورهم المتحركه روبن هود روبن هود روبن هود، خرطي. وروبن هود هذا شيء خيالي مو حقيقي، ما عندهم تاريخ. امريكا شنو امريكا هذه؟ عصابات حراميه قطاع طرق مجرمين تيمعوا دشوا على هنود الحمر وسحقوهم وذبحوهم بالنار والحديد والمدفع والدبابه، وسووا ولايات 50 ولاية وصارت دولة عظمى. وين تاريخهم؟ من متى بدأ تاريخهم؟ 250 سنة، 200 سنة بس. احنا تاريخنا اللغة العربية أقدم لغة موجودة حتى الآن، اللغة العربية أصولها 16 أصل، جذورها 16,000 جذر، والدليل على أنها أقدم لغة وأقوى لغة وأحسن لغة وأحسن أمة اختارها الله لكلامه وختم الله كتبه فيها. شوف انظر إلى اللغات كلها، الأسد عشان تعرف قيمة اللغة العربية وأمتها، الأسد كم اسم لك؟ الأسد، الغضنفر، الضاري، الضرقان، السبع، الخميس، القسورة، الهصور، الحارث، شيء عظيم. روح اللغة الإنجليزية، ليون، يبغى ليون ما تبغى، ما عندهم، لغتهم فقيرة. ومع هذا عمموها في العالم وخلوا الناس العرب والمسلمين يتفاهمون فيها. الطبيب يتكلم فيها، والمهندس يتكلم فيها، والهندي يتكلم فيها، والياباني يتكلم فيها، ولغتهم فقيرة. تعال أنت اسمع المطر، المطر شنو عندهم؟ رين، ما في غيرها. مطر، حية، غيث، رهام، متعنجر، مرعب، مبرق، وسم، رذاذ، وابل، صيم، متدارك، مرسل، لو أعد لك هذا بس عن المطر، الحية إلى آخره. فهذه الأمة أمة عظيمة، أمة عظيمة، لكن ما احنا عارفين كيف احنا نلم لم هالأمور هالمعلومات ونجعلها منهج ونربي عليها أولادنا، نخليهم يعتزون بتاريخهم، يعتزون بدينهم، يعتزون برموزهم وقدواتهم. أي شخصية قرآنية مسلمة تختارها أنت تنتمي لها، أي شخصية إسلامية قرآن تختارها أنت تنتمي لها. حتى الله سبحانه وتعالى يرد على اليهود والنصارى عندما تبجحوا وانتموا لإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، اللي خلق إبراهيم هو أعلم به وهو اللي رد عليكم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فلهذا أحبتي في الله، إعداد الأبناء إعداد خاص، وستكون إن شاء الله دروس عملية واقعية تجريبية، يعني تطلع من الدرس تروح تطبق على الأولاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الذرية، فالأمل من بعد الله بهذا الجيل يطلع من بينهم إن شاء الله فاتح يفتح الأرض بإذن الله. ما نيأس، لأن عمر الأمم ما يقاس بسنة وسنتين ومية ومئتين، لا، عمر الأمم وتواريخها وفتوحاتها وأشياء هذه تحتاج إلى الأجيال عظيمة وصبر طويل. إبراهيم عليه السلام كان وحده وما عنده إلا ولده إسماعيل، وابعث فيهم رسولا منهم، أمر 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة، طلع محمد عليه الصلاة والسلام. إذا العمر الطويل هذا ما بين مبعث محمد عليه الصلاة والسلام ودعوة إبراهيم راح انتهى، انتهى بقدرة الله سبحانه وتعالى. والله قادر، 90 سنة النصارى وهم محتلين القدس ومحولين الأقصى مزبلة، يحطون فيها النفايات والنجاسات والحيض وكل شيء يقطونه فيه، الله يلعنهم. أوجد الله صلاح الدين بعد 90 سنة، طلع طلع، كلكم تعرفون قصته، يوم أراد أن يذبحونه طفل صغير وكذا وكذا إلى أن طلع صلاح الدين. وطلع صلاح الدين الأمة العربية أسوأ منها الآن. اليمن كلها باطنية، مصر كلها باطنية، فلسطين كلها باطنية، المغرب كلها باطنية، البحرين كلها باطنية، هجر كلها باطنية، جزء من الشام وجزء من العراق كلها باطنية. فصلاح الدين طلع حول الأمة كلها سنة وجماعة، واللي ما رضى أنه يتحول عزله، عزل اليمن كله زيدين وغيرهم، ووحد القيادة ووحد الجيوش وفتح القدس والأقصى. أهل مصر كلهم الآن منة صلاح الدين على رؤوسهم اللي حولهم سنة. ولا كان مصيبة، مصيبة، كان كلنا بطنين. وكان في عهد صلاح الدين الحشاشين دولة كاملة اسمها دولة الحشاشين، يقولون ما في جنة ولا في نار، احنا عندنا الجنة وعندنا النار، اللي يتبعنا ندخل جنتنا. وقاصين لهم جبل وحاطين فيها اشجار وتمشي من تحت الانهار وحاطين قعدات حشيش والنار جيله هذا المعسل، واي واحد يجيهم من ضمحه بحزبهم يشربون الحشيش، لا شربوا الحشيش هدوا البنات عليه تحت الاشجار، وتم يتفكر فيهم ويطالع يقول صدق هذه الجنه هذا الحور. تصور، تصور الأمة وصلت إلى هالدرجة، تخيل. فإذا حنا الحين بخير، يعني ما طلع واحد فينا حط جبل وقال هذه جنتي وتعالوا عندي دخلكم الجنة. الصحوة موجودة والدعوة موجودة والعمل الخيري موجود، وفي حكومات ما شاء الله تحب الإسلام ومشاريع إسلامية، وفي جهاد معلن وفي كذا، فلا تيأسوا ولا تحبطوا. نعم فروح الله قريب ونصر الله قريب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، سعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي، هاتف 27 66 000، ناسوخ 27 65 000، صندوق البريد 32893، الرياض 11438. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.